رقم 37 67 ما حكم التكبير في العيد؟ وماذا لو كبر المسلم بالصيغة المشهورة التي تقال في الصلاة العيدين التي فيها زيارة الصيغة الواردة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في نهايتها؟ المصريين عندهم لم يكبروا الله أكبر الله أكبر في النهاية يجيب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. المتطرفون قال لهم ما جايز. الشكال جايز شنو ما جايز؟ هو يتوقف قلنا يا أخوانا ما يظن دي المصائب اللي على التلف يا المسلمين بس كده هو يتوقف أنه ما يجوز أنه يذكر فوق الله ولا يتوقف لا يصلى فوق على النبي يتوقف ما في هو لكن يبقى فوقها 200 ما يبقى لحد ما الدنيا تبقى. الجواب قال شو يوريهم الشيء ما بيعرفوا. التكبير في العيد مندوب قال تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ده التكبير ده بعد الصلاة. فورد الأمر بالتكبير مطلقا ولم يرد نص في السنة يقيد هذا الإطلاق بصيغة معينة ملزمة للأمة بحيث إن خالفوا في ألفاظها كانت بدعة. أول حاجة ده ما بيعرفوا التكبير ده صلى قال كبروا وبعد صلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة خلاص انتهى التكبير بدون والله الله الحمد. صاحب الرسالة ما ذكر لك الكلام ده الله أكبر الله أكبر الأصل التكبير كان جبته لله الحمد قال فلا بأس به كده يا وزيدة. السنة ما عينت نوع التكبير كان قلت الله أكبر الله أكبر ثلاثة مرات لتكبروا إذن مش تكبيرتان مش تكبيرة إذن تكبروا بتبدأ من كم من ثلاثة كان قلت بس بعد صلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر خلاص عملت التكبير. شنو الدجة في شنو يسيق جبته قال شنو فيها التكبير خلاص تم ما في حاجة. وقد اشتهرت صيغة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مجاهدين عاجن أن كثير من الصحابة قال والتابعين بيسووها كما وردت الزيادة والاختلاف عليها عن بعض الصحابة ذات والسلف. هذين عمل الله أكبر الله أكبر ثلاثة وهذين عملوها اثنين كله جائز ما في حاجة. نغل البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رضي الله عنهما ذلك فقال وروينا أيضا الإكرمة عن ابن عباس وفيه من الزيادة الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هنا ثلاثة ولا شنو جبيل سبق ديكم إذن ما فرق بين اثنين وثلاثة بس العدد كان بقى كثير الأجر كثير ما في حاجة خلاص ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا بصيغة ابن عباس يا أخوانا. ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه فيبدأ الإمام فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يقولها ثلاثا وإن زاد تكبيرا فحسن فحسن ده الشافعي ذاته وإن زاد فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلة الله أكبر ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافر لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر قال فحسن. وما زاد ما هذا من ذكر الله قال أحببته. المشكلة انتهت يا شيخ ولا ما هي يجوز يعني جائز باب مفتوح يا شيخ بالأم للإمام الشافعي عشان كده أخوانا المتطفلين ما قروا أي كتاب بيقولوا لي بس المعصومين بتاعهم النازلين من السماء دين بس فقط لكن ما قرأوا كتب الأم للشافعي للموصوعة بتاعت الإمام الشافعي. السبعة القديمة فيها خمسة مجلدات والمقاس الكبير هسا عاملينه في تسعة كان علقوا على يوقع 15 مجلد كتاب فقه وكتاب شنو حديث في آن واحد الحصيلة بتاعت الشافعي عمره كله في شنو في كتاب الأم ده كتاب سمه للقاية. قال أس وما زاد مع هذا من ذكر من ذكر الله قال أحببته. إذن الشافعي لا يرى أن الشيخ ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يكون شنو يكون بدعة ولم يكن ضلالة بكتب تات أهل العلم بدأ تفهم ويكون دي لهم القدوة تباس قبل الزول قال لك أنا على منهج منو الصلاة منو يقول نص الشافعي هنا ركبه زي ده ما يعرف ولا بيعرف ما يعرف الشافعي عنده شنو الورد جائز والما ورد ماله كله جائز ليش نقول عنه ذكر الله فيه حجر حجر واسعة وقال الجلال المحلي وثيقته المحبوبة. شوف الشيخ مش يقول لك الواردة لأنها لم ترد، قال المحبوبة عند الناس. ها الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ويستحب أن يزيد كمان، ما ورد يقول ويستحب أن يزيد لأنه ما ذكر الله بعد التكبيرة الثالثة كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وفي الروضة دل النووي وأصلها قبل وأصلها شنو قبل شنو كبيرا الله أكبر كبيرة، يعني تقول كبيرة الله أكبر كبيرة، وبعد شنو أصيلا شنو لا إله إلا الله، بعد ما قلت كلمة سبحان الله بكرة وأصيلا تقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، لأنه ربنا صدق الوعد بأن المسلمين هينصروا وانتصروا ونصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم وهزم الأحزاب اللي جاءت يوم الأحزاب وغيرها وحده. وهذه الصيغة التي يكبر بها المصريون من قرون طويلة ويزيدون عليها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. دلائل الخيرات يا شيخ الليلة يجينا في دلائل يا شيخ حسن. اسمع الشيخ قال وهذا كله خير ومشروف وهو ذكر الله كما نص الشافعي على ذلك حيث قال وكل ما زاد على ذلك من ذكر الله أحببته. إذن الشيخ قالوا على وفق القاعدة بتاعت الأئمة ولا ما عليه، إذن الزول المنع ما عرف عشان كده فات عليه الفوات هنا في الحتة دي أحببته. فإن أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تفتح للأمل باب القبول فإنها مقبولة أبدا حتى من المنافق كما نص على ذلك أهل العلم. صلى على النبي قال كم من المنافق، قال النفاق بتاع شنو ما بتاع الاعتقاد، النفاق بتاع شنو العملي، قال لأنها متعلقة بالجناب الأجل صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فمن ادعى أن قائل هذه الصيغة المشهورة مبتدئ قال فهو إلى البدعة أغرب. نطاق داخل، كلمة نطاق داخل نفاق العمل. نفاق، أيوة أنا زي قلت هنا نفاق، نفاق العمل يهود المسلم العشوائي يقول بجي وما يجي بجيك وما يديك، يتحدث ويكذب هو الواردة في الحديث ذات مينة وزوادة، ده اسمه نفاق شنو عملي. أما النفاق الاعتقادي فهو زنديق كافر الدائر شنو يقتل النبي عليه الصلاة والسلام وهو قاعد معه، ودار النبي صلى الله عليه وسلم كان الجيش مشه في الغزوة يموت وحتى النبي ذاته شنو يسيبه زيدا، ده اسمه شنو نفاق اعتقادي، ده كافر زي اليهود والنصارى واحد واضح. ايوه اليهود والنصارى هناك ما يقدر يؤذوا النبي، هو قاعد هنا جنبه هو يؤذوا، حيث قال الى البدع اقرب ليش نعم ولا نزول ده دار دافع عن السنه جعلته للبدع، قال هو اقرب للبدع لان شنو حيث تحجر واسعا من هذه الاعراب الجاي من الباديه. اللهم اغفر لي ولمحمد ولا ترحم معنا احدا، النبي قال لي يا هذا قد حجرت واسع، الله فاته الشغلانه الضيقه خلي الله يدي الدار يديه كله. هو ضيق ما وصاه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وقيد المطلق بشنو بلا دليل، ويسؤنا في ذلك ما وسع سلفنا الصالح. الجماعه الليله بيقول ما سلفين هنا السلف، سلفنا الصالح من استحسن من استحسان مثل هذه السياق. الشافعي قال شنو يا اخوانا من استحسن فقد شرع، استحسان ولا ما استحسان؟ وقال لك ولا ما قال لك هنا في مسألة المدعى، قال وأستحسن أن تكون المدعة ثلاثة دراهم، شايف النظر. والزهري قالوا ما بنقيس قاسوا زي الحكاية اللطيفة يا أخوان التي تقال. الجماعة جو عندهم لحم دارين يطبخوا، لكن حصل عنده جدادة وهم كمان يقول لهم لحم بتاع كلب، دبه وسلخه وجيه ونزمه. شيخ حسن قال انا ما باكل الكلب، والله الثاني ما ما في حل ثاني، حل واحدي. قال خلاص هاي خدت اللهب بتاعكم وانا اخدت الجنانه بتاعتي. دخل الجنانه بتاعته مكرفسه جاهزه ما قطع عشان اللهمه ما يختلط مع بتاع الكلب، غمصها كده جوا الحله بتاعته، وهم كمان لهمهم جوا مقطع، وفور الحله وتمام واتكشرت كشنه تمام. لما نجدت قال ادوني جنانتي جاهزه بديت وشال جنانته. قال انا ما باكل لهم الكلب، وادوني شوربه قدر حقكم. عند الشربة قال أمشي أكل، لا لا ما أكل كلب، شرب الشربة وعقل جنايته. أنا والسلام كده يا أبو زيدة، أنا ما كنت أقول لك أنت قد أخذت هذا دي حاجة غلالة بس يا أبو بس عجيب خلاص. يقول ما في كذا وهو شنو في نفس الوقت شاهد وعامل به كده زي ده. انتهى الفصل ولا احنا وين؟ قال وبناء على ذلك ولا وين؟ قالوا قال ومثل هذه السياق، قال قالنا وصان مثل هذه السياق مثل هذه السياق وقبولها وجريان عادة الناس عليها بما يوافق الشرع الشريف ولا يخالفه، ونهي من نهى عن ذلك غير صحيح لا يلتفت إليه ولا يؤول عليه. والله تعالى أعلى وأعلم. سين سؤال، ما حكم اتخاذ المحاريب في المسجد وهل هي فعلا محرمة؟ بتاعت المحاريب دي يا أخوانا جاتنا جديدة. مولانا شيخ أبو بكر الخطاب بتاع شيخ أحمد بعليد ما جاكم هنا في البلد دي ولا شنو؟ ما جاكم يعني صاحبنا وشيخنا واستاذنا احمد بلعيد شدد في المساله وقال الناس اللي بيصلوا صلاه الجمعه في المحاريب شنو ما صحيح. صحيح دي شنو يا مولانا؟ قول ضعيف لا يؤول عليه، ما في وجه تدل عليه. قول دي شنو نلمك مع القول بتاع الغماريه مش المهراب، كان طلع الامام من المهراب ذاته في قول الغماريه جو بره هناك امام صحه الصلاه. يعني قال أن شنو المهراب ده ما أنا قاله بره من الجامع، لأنه في أحد الصحابة ما في شنو ما في في زمن نصر ما في مهراب، كونه ما في مهراب يتواصل عملت المهراب ما في جامع. اصطلاح في البناء لكن ما عنده علاقة في كونه شنو ما يجعل الجامع كده زي ده. اصطلاح ما محجور عليه هاي، وبعد ما محجور عليه أول أنه الممنوع يكون شنو محجور عليه دي، لأنه هذه العودة دي هذه لأنه ما عنده علاقة شنو بالجامع ده، هو الجامع بتاع الجمعة مش العودة دي، لا لصق مع الجامع ولا شنو عند حكم الجامع، عشان كده ممكن تقول يسكن بزوجته شنو هنا داخل العودة دي. لكن المهراب قال انك انت كان خطيت حمارك في المهراب، انت كان بيته في المهراب قال تقول بيته جوا برا المسجد، ده كلام اللي بيقولوا العامة. ومولانا شيخ احمد بلعيد عمل مناشير كده ورسائل وكده رسلها للاخوان على انه المحارب دي ما بتجوز وكده غير ذلك. ما الشيخ ذو العالم كبير زي ده ما كان فوق يقع في حفوة زي دي. وبعدين في حاجة انت لو ترددت فوق او ما وقعد لك العلماء قاعدين ما بركت بعالم، كان انت عالم من الناس دي كلها برضو ما في ماني لما تقعد معهم بينبهوك لحاجة كان انت ناسية عشان كده ينبهوها. وتبقى المعارف شنو كونه انه نعمل المهراب شنو اصطلاح مصطلح عليه بياخد نفس الحكم بتاع الجامعة واحد سواء بسواء كده بيجي على هنا. اما القول بانه صلاة الجمعة لين القماري أنا جبت سيرته من الإشنو لنا عندنا الجامع بتاع الجمعة كان اتصلت الصفوف قلنا شنو ليه الشارع ذاك ليه هناك بغير الناس وممكن يقترب الإمام، أما مجرد الصوت لا يقترب، أما ناس البيت هنا بس ما يقتدوا بالإمام في صلاة الجمعة. ده المذهب المالكي. ابن رشد من بدري في بداية المجتهد قال دراية المالكية وغير المالكية خالف المالكية في ذلك، دي أول حاجة لابد تعرفها. جاء القماري الغمارين أبنائهم الآن قالوا شنو الدليل الذاتي بأنه في فرق بين صلاة الجمعة وصلاة الفريضة. يعني حسب هنا عندنا المغرف المسجد في المذهب أنه هسه الأوين اللي جوا البيت ما ممكن يقترن بالمسجد هنا لأنه بيضبط الأفعال وبيضبط الصوت. قال طيب المغرر عندنا شنو في صلاة الجمعة لا يجوز لأنه شرط إيقاف شنو في الجامع. قال ما في فرق بين الجمعة وغير الجمعة واحد. قال عمل الرسالة كاملة في هذا الباب في ضمن الكتب بتاعته والرسائل بتاعتهم جايبنا. واستدلوا بشنو بالأم ذاتها بتاعت الإمام الشافعي. ما له الشافعي أورد شنو أورد الشافعي أن سيدنا أنس بن مالك وسيدنا أبو هريرة صلوا في بيوتهم في المدينة واقتدوا بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. والشيخ الغماري مشى والحتة ذات حررة، كان المسافة أبعد من 100 متر. قال إذا كان صحة الصلاة من النهي الفقهية مش اتباع بس فقط، فلان قال عشان كده أنا تبعته، ما هو جاهل إلا تعرف الدليل، هو مجتهد عشان كده ما بيقبل بظنه. قال ابن عرب وابن رشد ما هو جماعة نهاية ما غاية. قال إذا كان أصلا زول صحة الصلاة بينك وبين المسجد 100 متر، تجوز بينك وبين المسجد شنو 1000 متر، ما فرق بين المية والألف. قال كان صحة بين المية والألف، وقال شنو؟ قال بصوت الرادي قال ممكن تقتل. لما قال يجوز بصوت الرادي المصريين صلوا سيوفهم على الغماريين، قالوا الجماعة دي الجسيسة جابوه خواجاتنا في البلد دي. الغماري ذاته يا شيخ إمام الأئمة، قالوا من الخواجات بس أجروهم. أي والله داري بطولين السلام والله كده بالرادي، قالوا والله خواجات بس أي خواجات كده. في مولانا سيد القماري قالوا الكلام ده، عملوا رسالة كاملة هنا في هذا الباب دارين. شاهدنا وين جماعة من المجتهدين يجعلوا ما يفرق بين الجمعة وغير الجمعة، ممكن شنو الزول الجو الجامع. ونحن عندنا كمالكية شنو يا أخوانا تقديم المأموم بل الإمام شنو يا أخوانا جايز، انت ديق المسجد بلا كراهة حاطيب يبقى إذا شنو اللي خلى أنه صلى في محراب وفي غير المحراب شنو تكون صحيحة ولا ما صحيحة؟ صحيحة صلاة ولا دار لها كلام. طيب دارين الشيخ سمع المسألة دي كده بس قال لي ما تحتاج لي جواب كثير عشان كده أدها المسألة دي شخصا. قال الجواب ما حكم السؤال رقم 38، ما حكم اتخاذ المحاريب في المسجد وهل هي فعلا بدعة محرمة؟ الجواب لم يكن للمسجد النبوي الشريف محراب ومثل، لكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء بعده، واول من اتخذ المحراب عمر بن عبد العزيز ده يعتبر من الخلفاء الراشدين، احدثه وهو عامل الوليد بن عبد الملك جل بن أمي عندما مسكوا شنو الحكم، وليد بن عبد الملك من الامراء بتاعن بني اميه، وجعل عمر بن عبد العزيز هو الوالي على المدينه المنورة عندما أسس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا دي أخوانا مسائل سياسية اللي كانت في الصدر الأول، أما مسائل سياسية عمر بن عبد العزيز تابعي وبقى والي على المدينة والموجودين منه صحابة مهاجرين وأنصار وكده بس، وهو صواب بس. دي مسائل سياسية اللي جابت مشاكل كثيرة في الأحاديث وفي الآراء وفي الانتماءات للولاء لأهل البيت وغير أهل البيت. إنت يبقى إذا كان أصلا معترف بأن الصحابة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وإنتوا دارين تتبركوا بهم وإنتوا دارين تأخذوا من إليهم، من عنده صلاحية لا من يبقى والي للمسلمين والصحابة قاعدين وفي نفس الوقت على بيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدين، يبقى كان أولى بشنو بالولاية. لكن لما كان الوليد ابن عبد الملك هناك هو من بني أمية وبيولي الناس الدار يوليهم، خلى الصحابة ولا شنو الناس الدار يوليهم، والناس المسلمين سقطوا في أشياء كثيرة عشان ما تحصل مشاكل، دي من ضمن الأشياء جابت المشاكل. عرفت الحتة دي ولا لسه ما عرفتها؟ طيب عشان كنا أشوف تعرف الحاصل شنو. قال أنه سيدنا عمر بن عبد العزيز في زمنه قال أحدثه وهو عامل الوليد بن عبد الملك على المدينة المنورة عندما أسس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هدمه وزاد فيه، هدم البنيان الأولاني وعمل فوق التوسعة، وكان هدمه للمسجد سنة 92 للهجرة 92 وقيل سنة 88 وفرق منه سنة 91 وهو أشبه، وفيه حج الوليد جاء في نفس السنة. التواريخ ترجع في البداية والنهاية للحافظ بن حجر تلقاها. اختلف الفقهاء في حكم اتخاذ المحاريب فكرهه الشافعية، قال المحراب مكروه، وذهب الجمهور إلى جوازه واستحبابه، مش جائز مستحب برضه كما دلت عليه عبارة الحنفية والمالكية. وأما الحنابلة فقد صره بذلك الحكم، فذكر ابن مفلح ذلك فقال، وقال ابن تميم بناء المسجد مندوب إليه ويستحب اتخاذ المحراب فيه وفي المنزل برضه هناك تعمل ليك حتى عشان تصلي فوقه. وقال الشيخ وجيه الدين بن المنجي في شرح الهداية بناء المسجد بناء المسجد مستحب، وردت الأخبار بالحث عليه، وسيأتي كلامه في الرعاية في أواخر الكتاب أن المساجد والجوامع من فروض الكفايات. وقال ابن عقيل ده الحنبلي ينبغي اتخاذ المحراب فيه ليستدل به الجاهل عشان يعرف الفرق بين المسجد. قال المسجد كم بنيته ما تعملوه زي ديوان، يكون عنده شنو علامات، حصل علامات في الطوارات العاملينها فوق دي شنو عشان زول كان ماش ساكت ما يقول والله بنيان سمي يعرف انه مسجد يعمل له شعار معين. انت قال تعمل لي محراب كما عملت له رقبه ما بنعرفه ابريق ولا شرط اتكل ابريق وما فرقوا شنو الرقبه بتاعته دي قال بس هاي شاكر تعمل له رقبه ليستدل به الجاهل وقطع به ابن الجوزي قال ده كلام قطعا لا بد. وقال بعدهم ويباه اتخاذ المحاريب المحراب نص عليه وقيل يستحب او مع اليه احمد بن حنبل اشار اليه وعليه قال فنرى استحباب اتخاذ المحاريب في المساجد لما فيه من موافقه هؤلاء الائمه ولما فيه من المصلحه للمسلمين والله تعالى اعلى واعلم. ولنكسر المحراب يا شيخ حسن ونقتل الصف الاولاني عشان الامام يجيب براو يكون ما قتلنا صف ولا جنو. أيوة كده هم العاملين الدجة يا أخوانا شنو بيجي عملوا دجة في حاجة شنو ما وصلت المستحب ذات زي واحد ما شقر مع ناس الألباني ثلاث يوم الأربع يوم جاء قال إن المنبر اللي يحولي شنو الجانب الأيمن لأنه في زمن ناس شنو كان في الجانب الأيمن أو في الجانب الأيسر جاهو الإلم اللي انت تعلمته كله هناك بس كون المنبر يبقى للجانب الأيمن والجانب الأيسر جايز يبقى للأيمن يبقى للأيسر ما في حاجة كون موقع المنبر ما أحسن من موقع المصلي إذا انصرف من الصلاة. موقع المنبر ما أهم من موقع المصلي إذا انصرف من الصلاة. كان انصرف من الصلاة بينصرف عن وين؟ والشمال برضو سنة عنده على الصلاة هنا وهنا كل واحد كله جائز. وسيب المنبر معه كان وقفت بيجاي تجي بيجاي كان وقفت بيجاي تجي بيجاي. حتى العلم كله العلم وزارة تلحق الناس بحاجة جديدة ده هو المشكلة دي. الناس أهل العلم بيلحقوا الناس بحاجة شنو جديدة شنو؟ المحدثين يقولوا في واحد صحابي حتى ترجمه للصحابة ما جابه الصحابي وانت تقيف عليه بأنه صحابي وطلح يقول في دني وإيداد الصحابة بالعلم الألام القماري لحق المحدثين كلهم اللي اتكلموا ابن مندى في معرفة الصحابة ابن هجر في الإصابة في تلميذ الصحابة وابن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب كلهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم الترجمة للصحابة لحقهم بمحدثين صحابة آخرين قال للصحابة كلهم ما لحقتهم خطفهم قطعا ده من رواية كلها ولا ده هو الحبس وده النتائج اللي بتجي المحدث يألف كتاب بتاع شنو بتاع العلل حصيلة بتاع 20-30-40-50-70 سنة يبحث عن العلم يجيب لكم كتاب علل ما في زول يقدر يعرف إلا يكون عنده خبرة زي خبرته الحصيلة الجديدة ده مش للعلم يجيكم كأنه شنو الراكوبة دي مقبلة كده ما من السنة من السنة تعملوا عليه كده دي هل هذا الجديد اللي بيجي بعدكم دي هذا المشكلة سنة من ما موجود في السنة بس جاءت المسألة بتاعت المحراب. إذن يبقى المالكية والشافعية قال ولا وين أنا هنا ما أخذناه هل تصلي السؤال رقم 69 هل تصلي المرأة التراويح وسائر الصلوات في المسجد أم في بيتها لمسألة كمان اجتماعية بعد ما بقت شرعية بعدها بتبقى شنو اجتماعية بيئية البيئة بس تقتضي شنو في بيئة ممكن تصلح لذلك وفي بيئة ممكن لا تصلح لذلك. قال الجواب تصلي المرأة التراويح حيث شاءت إن شاءت أن تصلي التراويح في بيتها فلها هذا وإن أرادت الذهاب للمسجد حتى تستعين بأخواتها على العادة شوف مش على السنة قال فلها هذا أيوة على العبادة فلها هذا والعبرة ليست قال بالمكان شايف فتصلي التراويح في المكان الذي تجد فيه قلبها وتخشى فيه لربها سواء أكان البيت أم المسجد ولا سيما وقد ساوى الإمام الشافعي في ثواب صلاة التراويح قال في البيت أو المسجد سواء للرجال والنساء. الصادة المالكين هنا عندنا المرأة يا أخوانا ما بتطلع إلا لشنو ما بتطلع للصلوات الخمسة صلاة الجمعة ممكن تطلع لها منو يا أخوانا أصبحت الجزء الكبير اللي بيجي يقول له أصبحت الولية دي هذه المتجالة يا هذات الأصبحت البقت كبيرة زي وزي راجل كان وقفت في الصف ذاته ما فكي حسن ما في أي حاجة حكومة إننا كان وقفت مع فكي حسن في الصف وصلت مكروه فقط وصلت صحيح هي وحاج عبد الله كل واحد. أنا ما واقع لك يا شيخ. طيب هذا من هذه الناحية. جاءت الرواية في صحيح مسلم: لا تمنوا إماء الله مساجد الله. طيب الحديث تكملت في رواية البيهقي: وبيوتهن خير لهن. أشنو؟ وقت ما في فتنة كله كله ما تمنعوين، لكن قال في الوقت أشنو؟ البيوت آخر لهم ده وقت شنو يا أخوان؟ ما في فتنة. الفتنة بدأت تظهر ويتني يا أخوان تدخل النساء منذ أحد الصحابة رضوان الله عليه حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ورأى ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. إلى وقت منعت نساء بني إسرائيل؟ قال نعم. قالت نعم. إذن منعت نساء بني إسرائيل بذلك. ولو كنا بيمرقنا يا أخوانا مطلقا لما كان السيدة عائشة رضي الله عنها إن أشنو قاري يصلي بها التراويح في بيت مولى الله. إذن الخروج متعلق بشنو يا أخوانا؟ بالبيئة، بحسب يعني هل البيئة صالحة لذلك ولا ما صالحة. وعليه فالمرأة لا تمنع من الذهاب لبيت الله سواء لحضور درس العلم أو لصلاة التراويح. المقرر عندنا في الفقه المالكي أن المرأة قالت: مولانا أنا دارنا مش نسمع للواز تا فلان في الجامع عند السراهية، يقول لها ما تمشي ولا ما عندي؟ قالت: أرى دارنا مش الجامع نصلي عند السراهية يمنع ولا ما عنده؟ زي ما أنه بيمنع من شنو الصيام بتاع التطوع وكذلك، أو لغراءة القرآن. وهذا ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر الرجال بقوله: لا تمنوا إماء الله مساجد الله. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاتك في بيتك خير، على رواية الإمام أحمد والبيهقي، فهو مبني على أن الحد للنساء التستر. أما إذا كانت المرأة تخرج للشراء ما تحتاجه وللتنزه بتطلع ليه الرحلة وكذا وغير ذلك ولغير ذلك، وهذا كله قال مباه فلا حرج أن تخرج للمسجد. الشيخ داري قسم النساوي لاثنين، قال المرأة بتطلع للسوق هي اللي بتمشي عادتها تجيب الكسرة والمرأة تجيب الزيت وتجيب الفحم وتجيب اللحم تجيب ما بتاع الجزارة اترهمك الليلة مالو زي ما هو نساوين الجامعة المدن، قال من باب أولى قال أنا تمشي المسجد. أما كم بقت متسطرة ما بتمرق لده، قال ما تمرق لده. واقي إليك ولا ما واقي إليك؟ الناس يا أخوانا ناس القرى كل واحد شال ولي توداها المدينة. عندنا في القرية يا أخوانا شنو مرة عمرها 70 سنة ما بتمشي تشتري لها في الجزارة، ولا عندكم بتشتري هنا؟ تجي مرتك عمرها 19 سنة 18 سنة وتلبس توبة لحد نص الساكنة ده وتمشي خطوة خطوة محننة وكل حاجة تمشي شنو اللي بتاع الجزارة كده اللحم بكيف يديها اللحم ويتونس معه وانتو يومين كل شغلانة دي عادي تمشي بتاع البصل تتونس معه وبصلك الليلة مع كويس هنا تشتري هنا. هنا الناس يتفاجئوا بأنه شنو العادة الموجودة هنا عندهم مش هنا في المدينة لقوا عادة تانية. يقول لها هي يا خضرة تقولي في البيت ما تمرقي ما تعمل تسوي؟ خضرة تقول كل الناس عندي تسوي كان ما لهنا هاي طلقني. بس في واحد من جويت هنا في المدينة بيقريسها زيدة فقلت مع زيدة عشان كده شنو أخوانا زي الناس اللي شالوا أبناء من هنا مشابين أوروبا قال شنو لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما كان وديناهم أوروبا. لو عارفين الشغلانة دي انت ولدت أولاد لهم بيقوا رجال قدر زيد قلت لهم شوف يا أولادي بعدين نمشي السودان يضحك قال يا أبوي انت السودان هنا ما يتولدنا هنا شوف نحن هناك أهلنا في السودان الناس بيصلوا وبعدين الجامع وبعدين رمضان بس اسمه كده. والسودان شنو يعمل طيارة؟ ما عمل طيارة. عمل النت؟ ما عمل النت. عمل كمبيوتر؟ ما عمل كمبيوتر. انا قاعد هنا في بلد النت والطيارة تودينونا ومخ السودان يقدر شنو فانجبرت وصلينا في البيت يصلي كم مرة ما عاد يصلي اللي هو زي الناس المشوا اوروبا بيجنونا نفس الشغلة انا تشيلها توديها المدينة تبقى كافر في بريتين كافر في بريتين يا شيخ ايوه كافر في بريتين كافر نمرة اثنين شنو يا اخوانا؟ ترى تقول له كمان دارنا تطلقني؟ عديل فاهمه خلاص تعرف اي حاجه ما حسب ما قربت تبقى كافر قربت تبقى كافر نمرة اثنين بقى ايوه عندنا واحد يوم ان شاء الله هنا وقتها مدني بس جاءت كده زمان كده معايا قال لها نرجع قالت بس كده هو كده. قال وهذا كله مباح، قال فلا حرج أن تخرج للمسجد ولا ينبغي للرجال منعها من ذلك والله تعالى أعلم. ما حكم قراءة القرآن في الصلاة من المصحف؟ سؤال رقم 70، ما حكم قراءة القرآن في الصلاة من المصحف؟ واحد ضرب لي تليفون بيسألني مولانا يجوز الخطبة بدون ورقة؟ بدون ورقة جائزة ولا ما جائزة؟ شغالة بدون ورقة هي تجوز ولا ما بتجوز؟ أيوة كان يعكس يقول بالورقة تجوز ولا ما تجوز. الناس هم هسه فاهمين الآن شنو الخطبة من يوم ما جات بالورقة تمسكها كده وانت تقرأ. ما جات بيلا، ما في زول كان بيشيل ورقة أصلا. هسه الآن شنو يتمكن فوقنا العجمية بس وعدم العلم. والله أنا شهدت واحد يحسب واحد يكمل عند الحنفية جايز، ولكن ده هنا للضرورة. بدون ضرورة هنا عندنا الصلاة مختلف فيها، قيل باطلة وقيل غير باطلة. الصواب المفتي بوجنه بدون عذر الصلاة باطلة، عشان كده اشترطنا أن يكون الخطيب هو المصلي كده زي ده. الإشكالية في الخطبة إلا كونه تكون بالرطانة ولا ما بالرطانة، ها أجازة علماء الأحناف أن الخطبة تكون شنو بالرطانة للناس اللي ما يعرفوا العربية، عشان كده مشينا اللي جينا في نيجيريا شنو بيخطبوا بالرطانة بدل أماكن، واحدين يعملوها اثنين نصها بالرطانة ونصها بالعربية يعملوها. وفي أماكن تانية يعملوها بالرطانات متعددة، الناس القاعدين واحد ما بيسمع رطانة الثانية يعملوها بالرطانة دي ويعمل الجزء الثاني بالرطانة الثانية. ما خلاص ممكن يجيب، ما بالضرورة إلا الحمد لله. الحمد لله ما كلهم عارفين إنها مقدمة وبالرطانة كل عجبي، بس كده يجيبوها اللي يعملوها زي ده. تبنينا في قراءة الهناء يعني إنها دي المسألة أجابت المسألة دي، كونه قراءة المصحف من الصلاة يجوز ولا ما يجوز؟ الصواب أنه شنو جائز. قال كانت السيدة عائشة رضي الله عنها يأمها مولى لها مملوك يسمى زكوان، وكان يقرأ في إمامته لها من المصحف، ولهذا ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز ذلك. ولأن الشافعية زادوا بأن الصلاة لا تبطل حتى ولو قرأ مكتوبا غير القرآن مش مصحف، وكتبوا في نسخة كده ساكت جزء شال ما في حاجة. ونقل المصحف في تلك المسألة الإمام النووي ده الخبير، حيث قال لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة كما سبق. كان بقى في الفاتحة واجب، في غير الفاتحة يجوز كما سبق. ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاته، يقلب الورقة بتاعت المصحف لم تبطل. ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه في أثناء القراءة ذاته، شاف لي هذه كتب يقراها وهي شنو ما من القرآن، زي سورة كذا مكية وهي ما برا من القرآن، ها جاي موجودة دي مثلا في نفسه قراءة لكن ما ردده ما فيه حاجة، قال لم تبطل صلاته. وإن قال لكن يقرأ نص لكن يقرأ نص عليه الشافعي في الإملاء وأطبق عليه الأصحاب على أنه في قراءة. ونقل الشيخ الرحيباني مذهب أحمد حيث قال ولمصل قراءة بمصحف ونظر فيه، شايف أي المصحف، قال أحمد لا بأس أن يصلي بالناس القيام هو قيام رمضان وهو ينظر في المصحف. قيل له الفريدة؟ قال لم أسمع فيها شيئا، ده كلامنا في النفل. وسئل الزهري ابن شهاب شيخ الإمام مالك الرجل يقرأ في رمضان في المصحف، قال كان خيارنا يقرؤون في المصاحف. خيارنا بيقصد شنو؟ الصحابة والتابعين، غير أن بيقصد التابعين زي مولى سيد عاشر زي زكوان ده. غير أن المالكية كرهوا القراءة من المصحف في فرد ونفل، لنا قلنا شنو فريدة. وأما الحنفية فقد اختلفوا، القول بتاع في النفل المكروه ده ما معتمد في المالكية ولا معتمد شعب بكر في النفل عندنا في الفقه المالكي معتمد قراءة الهناية المصحف في النفل تقرأ من المصحف في النفل في الفقه المالكي مكروه الراجح ولا أنه جائز فيه الكراهة يعني، القول بتاع الكراهة يعني قائم. بفرد ونفل. أما الحنفية قال فقد اختلفوا فيما بينهم، فقد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى فساد الصلاة بهذا الفعل، وذهب الصاحبان إلى ما ذهب إليه المالكية. بس أبو يوسف أبو محمد قال إنه مكروه، بس أبو يوسف أبو محمد قال الإمام أبو حنيفة إنت عارف الصوفي وشنو يقولنا هو عنده، ولو بالرطانة كان إنت سألت على بالرطانة في صلاتك بطلت. هو أبو حنيفة طبعا مرجوه عند الأئمة هنا ما راجع. هنا عندنا شنو، ويجوز الدعاء بالعجمية ولا ما يجوز؟ لمن لا يعرف العربية، وكم بيعرف العربية ودعا بالعجمية شنو؟ مكروه فقط والصحة في الصلاة، وإن دعا بهنيفة الصلاة شنو؟ باطلة. ده الفرق بين الشيب جاب الكلام ده. عشان كده قال وعليه فنحن نرى ترجيح مذهب أغلب العلماء بأن قراءة القرآن من المصحف في الصلاة صحيحة ولا إثم فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. الفصل الثالث، فتاوى تتعلق بالزكاة. سؤال رقم 71، هل يجوز إخراج زكاة الفطر النقودة؟ دي مسألة بتتردد كثير في الأيام المعروفة. الجواب يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا قروش عديل، وهو مذهب طائفة من العلماء يعتد بهم، كما أنه مذهب جماعة من التابعين منهم الحسن البصري، فروي عنه أنه قال لا بأس أن تؤتي الدراهم في صدقة الفطر. وأبو إسحاق الصبي قال فعن زهير قال سمعت أبا إسحاق يقول أدربتهم وهم يؤطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام. ده بيقصد السلف الأولاني. وعمر بن عبد العزيز عن وكيع قال غرة قال جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر هو للمسلمين، قال نصف سائن عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم. أخذ القيمة يا أخوانا من أهل شنو؟ التابعين والصحابة، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأبو يوسف، وهو مذهب الحنفية، وفي العمل والفتوى عندهم في كل زكاة وفي الكفارات والنذر والخراج وغيرها. الخراج بمعنى القيمة اللي بيأخذوها المسلمين من غير المسلمين، كان قيمت لهم البضاعة ممكن تأخذ القروش نقدا بدلها. وهو أيضا مذهب الإمام الناصر إلى الناصر دشنو والمعيد بالله من أئمة آل البيت الزيدية. ده المذاهب بتاع شنو أخوانا آل البيت، عندهم شنو الناصرية والباقرية من الشيعة، دي بيقول أقرب المذاهب إلى أهل السنة والجماعة اللي هم الزيدية. بيقول وبه قال إسحاق بن راحويه وأبو ثور إلا أنه ما قيد ذلك بالضرورة كما هو مذهب بقية أهل البيت، قالوا كفي الضرورة خلاص، يعني جواز القيمة عند الضرورة، وجالوا منها طلب المال، طلب الإمام المال بدل النصوص. يعني ممكن الإمام يقول شنو الزكاة بتاعت الفطر عدونا خلاص قريشات، بدل شنو المنصوص، المنصوص شنو الطعام. وهو قول جماعة من المالكية. المالكية نحن عندنا شنو أخونا ما بندفع، قلنا الطعام دون المال، لكن في ناس مننا طلعوا ورجعوا قول بتاع المذاهب الثانية على المذهب المالكي، ابن حبيب وعصبق وابن أبي حازم وابن دينار وابن وهب، دي الكفاية أخوانا يكفونا في المالكية، دي البر يشكل مالك على ما يقتضيه إطلاق النفل عنهم في تجويز إخراج القيم في الزكاة. على ما يقتضيه شنو أخوانا النفل، على ما يقتضيه شنو إطلاق النفل عنهم في تجويز إخراج القيم في الزكاة الشاملة لزكاة المال. يلا يقتضيه النفل ده شنو؟ بس يكون النقل اي في وشك اي يقتديه النقل قال عنهم، لانه مع عنهم لما يكون النقل بس او في وقاف حتى لاحظت كويس جدا. لما يقتديه النقل عنهم في تجويز اخراج القيم في الزكاة، دين كلهم قالوا الشاملة لزكاة المال وزكاة الرؤوس. زكاة الرأس دي شنو يا اخوانا؟ دي الزكاة بتاعت شنو؟ بتاعت الفطر ذاتها، بخلاف ما نقلوه. قال عن ابن القاسم أشهد من كونه ما أجاز إخراج القيمة في الزكاة إلا زكاة الفطر وكفارة الأيمان، قال دليل هم ما بيقبلن القيمة، لكن إن دليل شنو قال الإطلاق. وعليه فنرى أن هناك جمعا لا بأس به من الأئمة والتابعين وفقهاء الأمة ذهبوا إلى جواز إخراج قيمة زكاة الفطر نقودا. هذا قال في أصولهم القديمة منذ عهد التابعين منذ عهد الصحابة. قال القديمة وقد كان نظام المقايضة موجودا اللي هو البدل. كان زمان مع القروش كثيرة ما في أي ذول ما هي السوق يا أخونا زمان بيشيل شنو القروش ذات العملة ما موفرة. تقوم تشيل لك خبطة بتاعت لوبة، خبطة بتاعت دهن، خبطة بتاعت ويكا، وتمشي دار تشتري تشوف لك حاجة تدي ويكا أو يقول ما دار ويكا أنت بدهن أي تدي الدهن يديك ده كده هو الجماعة القروش ذاتها كثير ما في. هسا يبقى كل واحد بقريشاته في جيبه وكده. لا لا زمان ما في كلام زي ده. تشيل لك أي حاجة تمشي تشتري بها عشان قروش كثيرة ذاتها ما في. جهة المقايضة موجودا قال بمعنى أن كل السلع تصله وسائل للتبادل في الوقت ده وخاصة الحبوب. فكان بيع القمح بالشعير والذرة بالقمح وهكذا. أما في أسرنا وقد انحصرت وسائل التبادل قال في النقود وهذا بس. حسا الناس يظل بيشتري حسا كان شلت دار تمش تأكل لك شنو أكل في المطعم تقوم تشيل تقول هذول عندنا إيش يقول لا مش بيوت علي عندنا رصيد يقول أنا ما شغل بالرصيد دار بروجه ويجوز يمنع ما يشتري منه كده هو زي ده. فنرى أن هذا المذهب هو الأوقع أوقع معناه الموافق للواقع والأرجح قبل أو الأرجح. بل نزعم أن من خالف من العلماء قديما لو أدرك زماننا لقال بقول أبي حنيفة ويظهر لنا هذا من فقه وقوة نظره. كلام بتاعه كلام علمي شديد. الناس اللي كان قالوا أنه ما يجوز لو أدركوا زماننا شنو لكان رجل يقال الإمام أبو حنيفة وجعلوه شنو عمدة يعتمدون عليه. كما أن إخراج زكاة الفطر نقودا أولى قال يسير على الفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد لأنه قد لا يكون محتاجا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس أو لحم أو غير ذلك. فإيتاؤه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية. هذا كله في حالة اليسر وجود الحبوب بكثرة في الأسواق. أما في حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير. كلام الذكر ده كله. والأصل الذي شرعت له زكاة الفطر مصلحة الفقير ده مقصد الشريعة وإقناؤه في ذلك اليوم الذي يهرع فيه المسلمون. وقد ألف العلامة أحمد بن الصديق القماري كتابا قال ماتعا يعني متع في تلك المسألة أسماه تحقيق الآمال بإخراج زكاة الفطر بالمال ورجح فيه مذهب الحنفية بأدلة كثيرة ومن أوجه عديدة وصلت إلى 32 وجهة. الغماري يا أخوانا عجيب أصول عجيب. قال لذا نرى ترجيح قولي يعني من ذهب إلى إخراج قيمتها وهو الأولى في هذا الزمان والله تعالى أعلى وأعلم. الغماري مذهبه شنو؟ خل المذهب المالكي يعني خلاص. طيب اهم قالوا رجع مذهب ثاني عليه. لا انا حاسه كمالكي ممكن رجع مساله في المذهب الشافعي ولا ما ممكن؟ هذا الشيء اللي لابد ان الطلبه يعرفوه. في مجتهد مطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتوى. مجتهد المطلق ده هو ناس مالك رحمهم الله والشافعي وكل القوم ده دي لك مجتهد مطلق صاحب مذهب. وفي مجتهد كمان شنو يا اخوانا مجتهد الفتوى واحد قال كذا كذا يديك الفتوى ده في حدود الفتوى بس كده ده. اما المجتهد بتاع المذهب في المذهب في قول ممكن يضيف ويرجع مذهب قول في مذهب اخر ده هو اللي وصل له ناس الغماري. هي قال القول زي ما عمل كتابه سماه الأدلة الراجحة في فردية قراءة الفاتحة. قال المذهب بتاع الشافعي أرجع من مذهب مالك في هذه المسألة في كون الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم. قال إنه هو الواجب. وجاء المذهب أبو حنيفة في المسألة ضعيف. كان مالكي ضعيف وتأخذ ضعيف. يبدأ معناه شنو؟ معناه قالوا العلم الشرعي اللي انت بتقراه كان وصلت لمعلومة ترى أنها هي الراجحة بحسب القواعد قال يجب عليك أنك تقول قولك اللي انت وصلت له ربما يكون في واحد عالم برضو رأى مع رئيس هو برضو يجي يعززه، كان واحد رأى مع رأى هو يعززه، آخر حاجة ممكن يتبين بأنه هو القول الراجح حتى المخالف له يرجع عليه. مش أنه أنت لو وصلت لمعلومة ذاته ما في طريقة تقولها يبقى ما في داعي كان للبحث اللي أنت بتبحث عنه. عشان كده الدكتور محمود سعيد تلميذ العلامة الغماري قال بعد فترة لقيت شيخنا في الحج جاء وقابلته، كيف حالك مولانا؟ الحمد لله. وأخبرته أنه اتحصلت على أسانيد كثيرة، شيخ حسن عداني الإسناد في رواية كذا، وشيخ مبشر عداني، وشيخ عثمان عداني وغيره. قال الأسانيد هي أصلا للتبرك، وانقطعت الرواية بيعملوها للتبرك، حاجتنا لها بسيطة، أكتب وألف وصنف، وأي شيء وصل إليه علمك ترى أنه هو الصواب بحسب القواعد العلمية يجب عليك أنك تقوله. هذا والسلام. هل العلم بيطلع كده ولا ما وقع عليك؟ أنا ما وقع عليك الكلام بالعربي ما واضح. حسب الغماري هو وصل لكونه شنو؟ كون إيتاء المال أفضل من كون ند القيمة في هذا العصر. هو شنو بيعرف قول المالكية واحد واحد ومستردهم شنو، وشاف مستند الحنفية وقال الراجح بحسب الواقع مستند الحنفية، ده هو شنو ما وصل عليه علمه، يجب عليه أن يقوله، بس يجب عليه أن يقوله كده. هو زي ده مش يقول شنو لا إلا المالكية يقول هاتنا أقوله، ما ما علم، لكن تبي زنيتها أنت تبحث عن بحث علمي توصل به إلى حتة وصل لها علمك، ولا تبحث لكونك دار توافق، كونك ماشي عشان دار توافق مع البحث وما علمي كده. يا هو زي ده طيب الناس اللي بيتكلموا في ابن تيمية لو كان أصل ناس منصفين طيب شوف الإمام مالك، ابن القاسم خالفه في كم مسألة وأسبق وأشهب والمالك قال للمالكية قالوا وما أكثرها المسائل. طيب نمشي أبو حنيفة، أبو يوسف وأبو محمد، أبو يوسف قلت المذهب غيره يعني خلاص أنه هو ما حنفي ولا ما محترم أبو حنيفة، ما محل احترام وما محل أنه ما حنفي، محل الراجح من المرجوح بل علم اتحصل على أنه هذا هو صواب. قال لكن خالفت الشيخ قال لو كان حي لرجع إلى ما إليه. متأخر المالكية لما قال القراءة والذكر عند القبر جائز يتوصلوا لدليل الأوائل ماله ما توصلوا له، عشان كده شنو يقول لو وقفوا على الدليل اللي وقفنا له لكان رجعوا إليه. من ضمن الأدلة شنو ابن تيمية مستدل في فتاواه عائشة في البخاري قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه أو وليها. قال الصيام قبل النيابة، وحديث شبرمة النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجل يطوف، الحديث في سنن أبي داود وهو صحيح، لبيك اللهم عن شبرمة لبيك، فقال صلى الله عليه وسلم ومن شبرمة هذا؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. هاي اللي استدعى عليك المسألة بتاعت أنه معناه الباحث كان وصل لحاجة لأنها هي الصواب شنو يقولها ولا ما يقولها. طيب انت كما تقول العلم ده كانوا بقى علم كيف ما كان يبقى العلم كله بتعرفه واحد بس انت بتردد قول الاول. لا لا البحث كان وصلت لانه هذا هو الراجح. كم من فقهاء المالكية اللي نص على انه شنو نص على انه فرائض الصلاة 12، بناس نص على انه شنو 14، ونص على انه شنو 17. لو ما بيبحث كم بتقي في واحد بس فقط ولا ما واقي اليه. فقول بانه شنو البسملة في المذهب المالكي مكروهة، والقول بأنها مندوبة، والقول بأنها متى تقال الترجيح جاود كده. قال انت قريت العلم وتحصلت لشنو للقواعد. قال كتب تعلف تصنف اي شيء انتهى اليه علمك يقوله. حسب قماري قال هنا وصلنا لكون شنو ما في فرق بين صلاة الجمعة والصلاة شنو العادية، في كون شنو زي ما صلاة الجمعة الصلاة العادية ممكن يقتدى فيها بصوت المبلغ. قال فصلاة الجمعة برضو كذلك حتى لمن في جار المسجد. لكن قلت الفارق في فرق المذهب بنعرف أصوله بني على شنو وبنعرف فروعه، والكلمة قال أنه كل الشيء في المذهب قالنا ما لقينا شنو ما يدل على خلاف ذلك، وجدنا ما يدل على خلاف ذلك، عشان كده أفتينا به ده العلم يعني. لكن شنو كونه كان أفتى خلاص يبقى قوله ياهو العلم، حتى لو موافقه ممكن تاخذ بيه، لو ما موافق ممكن تتركه، لكن هو ملزم يقول يقوله. واقع ليه؟ إذن اللهم صديق الغماري بين فوق شنو هذا. عشان كده الشيخ قال ورجع في مذهب الحنفية أدلة كثيرة من أوده عديد لحد ما بلغت هذا العدد. انتهينا منه. سين سؤال بيقول هل يجب على المسلم إخراج الزكاة بالمال الذي يملكه حتى إن كان هذا المال سوف يشتري به شيئا ضروريا؟ الزكاة السبقة دي قلنا شنو؟ السبقة دي قبل الجديدة دي 22 مليون حسا 22 مليون دي معاي لحد ذو الحجة أو لحد المحرم لحد ذو الحجة جاء خلاص فاضل نقول ذو الحجة فضل لي أيام بسيطة حتى نستعمل دار يحول الحول عشان ما نطلع الزكاة وبعد 22 مليون دار نشتري بها مربو المربو زاد ب 15 مليون أو ب 20 مليون أو ب 10 مليون الشيخ يقول هل يعني هذا أن ما نشتري إلا نطلع ولا الشري بيجعل لي أنه ممكن نسوي ده هو السؤال الجواب قال يشترط في المال الذي يجب فيه زكاة عدة شروط وهي كونه مملوكا لمعين كان بيقى مملوك للناس كتار ما معينين قال ما يبقى عشان كده المال بتأبيت المال ما بيتلو لزكاة ما مملوك لمعين كان وزعوه كل واحد مننا واحد يطلع بكوباية واحد بموبايل واحد بكتاب لكن كان جمعوه شنو بالمليارات ما يتلو لزكاة الآن ما موجود ما مملوك لمعين واضح ده كون يكون لمعين وكون ملكيته شنو مطلقة شايف ما يكون ملكية شنو يا أخوانا كون يعني يكون في واحد مشارك فوقه أو مالك لحد وقت الفلاني وقت الفلاني الدين بهل عليك كان حد عليك الدين بنجسه برضو أنت ما من الناس عليك الزكاة وكونه ناميا المال شنو يا أخوانا من الأموال اللي قابلة للنماء مش إلا بالضرورة يكون نامي يعني القروش اللي هنا لو فعلناها أجرنا بها ذاتها ممكن تجيب قروش جديدة يسمى شنو نامي لكن شنو أنا اشتريت البيت ما بيعتبر نامي اشتريت حاجة لاستعمالي الخاص ما بتعتبر نامي وكونه زائدا عن الحاجات الأصلية شايف ده الشرط بتاع الشيخين هذا لعل المذهب بتاعه شنو يعني ذلك الحاجات الأصلية البيت اللي أنا بسكن فوقه شنو قال ليجوز وحول عن الحول وبلوغه النصاب هو 85 جرام كم بلغ 85 جراما من الذهب وأن يسلم من وجود المانع كدين ونهوه ما يكون في مانع زي دين أو شنو نهوه زي شنو يعني يكون في نفقة بتاعت المرأة تجمدت عليك أنت مطالب بها أو فدية بتاعت عصبة أنت مرت مطالب في كونك تطلع منها دي مع أشياء بتمنع من كونك أنت بتكون مالك النصاب كاملا والذي يهمنا في إجابة هذا السؤال شرطان الكثير ذكره ده قال النماء وكون المال زائدا قال على الحاجة الأصلية حيث نص الحنفية على ذلك قال الكاساني ما نصه ومنها كون المال ناميا لأن معنى الزكاة وهو النماء لا يحصل إلا من المال النامي ولسنا نعني به حقيقة النماء لأن ذلك غير معتبر إنما نعني به كون المال معدا للاستنماء بالتجارة يعني قابل لكون نحن لو قلنا نفعل يتفعل ها أو بالإسامة المال ممكن يبقى صائم صوم تجارزيشن والبهائمة الصائمة لأن الإسامة السبب لحصول الدر كان عملت البهيمة الصائمة في النهاية بتعمل لك الدر قال هو شنو يا أخوانا اللبن وتعمل لك النص الجنة والسمن والتجارة سبب لحصول الربح قال فيقام السبب مقام المسبب السبب مقام الشيء المسبب السبب السبب ده هو المسبب وتعلق الحكم به كالسفر مع المشقة والنكاح مع الوطع قال والنوم مع الحدث ونحو ذلك يعني معناته السبب يقام مقام المسبب قال كالسفر مع المشقة والنكاح شنو يا أخوانا كده لأنه من لوازم شنو الدخول والنوم من لوازم شنو الحدث ونحو ذلك وإن شئت قلت ومنها المسوقات كون المال فاضلا عن الحاجة الأصلية إذا كان أنت تشتري بيت بعد ما تشتري بيت وتفضل القريشات فلا تطلع له الزكاة ما بفضل ما تطلع لأن به يتحقق الغنى ومعنى النعمة وهو التنعيم هو التنعم وبه يحصل الأداء عن طيب النفس إذ المال المحتاج إليه أصلية حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنيا عنه يعني كان أنت الليلة ساكن في بيت بتاع إيجار وما أي حاجة ودي القروش والحول خلاص جاء وإلا أنت دار تشتري بيت وعندك حاجة له، قال أنت ما تعتبر غنيا، حاجتك للبيت بتشيلك من الغنى. ولا يكون نعمة إذ التنعم لا يحصل بالقدر المحتاج إليه. النعمة ما معناها أنك أنت قدر أكلك بس، قدر عجلك وأجر هنا حاجتك وفائت حاجة أصلية، لأن من ضروراتي يعني حاجتي البقاء وعدم وقوام البدن، من ضرورات حاجة البقاء كونك تكون شنو عندك الأشياء التي يكون بها قوام بتاع البدن. قوام البدن شنو؟ تغذية، تأكل سمي وتشرب سمي وتلبس سمي. فكان الشكر هو شكر نعمة البدن. ولا يحصل الأداء أنت بنفس، فلا يقوى الأداء بالجهة المأمور بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم. ها إنت محتاج لها، قال الطيب ما بيجي، فلا تقوى زكاة إذ حقيقة الحاجة أمر باطن لا يقف عليه، لا يعرف الفضل عن الحاجة فيقام دليل الفضل. ما في واحد يعرفها إلا إن صاحبها وصغت، كما نقدر نقوم الدليل بتاع الشيء الفاضل منك عن الحاجة مقدار كذا مقامه، وهو لشنو عداده للإسامة، لا من نعد المال ليكون قابل ليكون نجعله سائم نشتري منه بهايم تبقى سائمة. والتجارة، وهذا قول عامة العلماء، ده كلام الكاساني. قال: وعلى هذا فإن الزكاة لا تجب إلا على المال الزائد عن الحاجة الأصلية والذي يمكن استثماره، فإمكانية استثمار جاهن ما ذات الذكر، جابوا لك باللغة العصرية، دليل على عدم الحاجة إليه. أما المال الذي يحتاج إليه ليشتري به شيئا ضروريا وحاجة أصلية فلا يكون فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. سين سؤال رقم 7273: هل يمكن إعطاء الفقير الواحد مبلغا كبيرا من المال بحيث يصبح بعده غنيا، أو يأخذ الفقير بقدر سد الحاجة الضرورية فقط؟ يعني ذول ممكن يدوه زكاة ولا من يغنوه في ريت مرة في يوم واحد يبقى هو ذاته خلاص بقى فكحاسا ذاته بقى شنو بقى غني، ممكن ولا ما ممكن؟ الشيخ داري جاوبنا عن هذا السؤال، داري يقول لنا ممكن. الجواب قال: المجتمع الإسلامي قال يسعى القضايا على الفقر، الحالات بتاعته والأمية والفساد وكل السلبيات التي تشوه صورته، فهو المجتمع الذي يدين بدين الله الخاتم، ما في دين بعده، ويتبع نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الأولى في إعطاء الفقراء من مال الزكاة أن يصل حد الإعطاء إلى درجة الإغناء، لما في ذلك من القضاء على فقر الفقير، ولما فيه من مشاركة هذا الفقير في العام المقبل إخوانه الأغنياء في دفع الزكاة. كده يا شيخ آدم، يعني الفقير يدوه في ريت مرة جنو لا من يغنوه ممكن، وكان قسمه في 4 نفر محتاجين ما آخر آخر مشكلة. أيوة، لا خلاص، ولما فيه قال مشاركة شنو، قال الفقير في العام المقبل إخوانه الأغنياء، يعني كان عندنا بك غني السنة الجاية، قال هو ذاته يطلع زكاة في دفع الزكاة، فيجوز إعطاء الفقير الواحد من الزكاة، قال ما يكفيه قالب الأمور، يعني يمكن إعطاؤه ما يكفيه لمدة 60 سنة. هيا أخوان الأمور قدرت له جنون، قالوا 60 سنة، أعمار أمتي ما بينه 60 إلى 70. قال وقيل كلمة 60 سنة ديش يعني يتعصم عندك 40 بدوك 20 عندك 50 يدوك 10 داك عنده 55 يدوك 5 58 يدوك 2 عنده 60 سنة يدوك 1 قال كان السنة الجاية جات ما مات ممكن يدوك 1 لأنه هو شنو انتهى من عمره قال أيوة لو واش في الزمن الفرصة لأدولها زيادة يا شيخ حسن انت كده ما وريتنا يعني حسن احنا بمجرد ما الانسان بيقى جفي 60 سنة وانا جفي اخر جفي اول محطة اللي ممكن ينزل فوقها كم ما نزل ده بس يتوقع في اي وقت يقول لي انزل ولا ما يهو اها بس يهو ده في خطورة شديدة خلاص يا اخوانا لناس 60 دي اللي عمل حسابهم حتى الناس ما عمل 60 ولا جابلوا حساب يعني زول 60 سنة ده معنا راكي في المواصلات ووصلنا اخر محطه وقلنا له بعد بالليف نرجع يعني في اي حته شنو قابلنا نقول له هوي خلاص جيت محل النزول يقول كرجات ذات وكل حاجه ماله دار تجاوين السوق السوق ذاته ما في قال يقول خلاص نزلينا محل الامار هنا خير بالتاني الدنيا هنا غير طامت عايز وقيل قال بأقوال وصلت قال إلى 100 وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه فهم قالوا وعدين قال إيش نيغن أقوال لحد 100 قال النووي رحمه الله قال أصحابنا العراقيون هناك المذهب ما قال ليه قال العراقيون والخراسانيين وكثير من الخراسانيين يؤتيان قال ما يخرجهما قال من الحاجة إلى القناة أصحابهم زي دوك الزكاة لا من تبقى بها غني وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام وهذا هو نص الشافعي رحمه الله ويؤكد ذلك ما قرره النووي في المنهاج وشرحه جلال الدين المحلي حيث قال قلت الأصح المنصوص وقول الجمهور يؤتى كفاية الأمر القالب قال فيشتري به قال عقارا يستغله قدر عمرك ده قال يدوك شي تشتري به وبيت تعمل غلة وتعجر ويجيب لك حاجة ويستغني عن الزكاة تعمل لك دكان يجيب لك حاجة تستفيد منها ويستغني عن الزكاة والله أعلم ومن يحسن الكسب يقدر يشتغل حرفة صناعة يؤتى قال ما يشتري به آلات حداد يشتري له شنو العداد في الدكان هناك يشتري له المكنة ويشتري له الحاجات دي كلها قال عشان يقدر شنو أيوة قلت قيمتها قلت قلت قيمتها أو كسرت أو بتجارة يؤتى ما يشتري به شايف قروش تتاجر بها مما يحصل التجارة فيه ما يفي ربحه بكفايته غالبا وبين الشافعي أن المراد بغالب العمر مدة 60 عاما إذا كان بعد الفقير بعدها الفقير ما زال فقيرا يأخذ من الزكاة ما يكفي لمدة عام واحد وهكذا وهذا ما بينه شهاب الدين أحمد الرملي والد الشافعي الصغير شمس الدين محمد الرملي رحمه الله فقد جاء في فتاويه سئل عن قولهم يؤتى الفقير من الزكاة كفاية العمر القالب فما حد العمر القالب المذكور وما قدر ما يؤتى إذا جاوز العمر الغالب العجابة لأن حد العمر القالب 60 سنة إذا جاوز المرء العمر الغالب أعطي كفاية سنة فإن جاوزها أعطي كفاية سنة أخرى وهكذا قال يلحق شنو بخط والده بخط شنو ولده يعني الحتة اللي فيها هنا ما فيها خالد بيقصد أنه كلام بتاع ابن الشيخ الرملي زي الكلام بتاعه يعني هذا الكلام زي الكلام السابق بتاع شنو الولد بتاعه قالين يا أخوانا شمس الدين الرملي شنو هو والي يعني قال وهكذا يلحق شنو بنفس الخط بنفس النمط اللي قاله الشيخ شنو الكبير ده سمع كلام شنو كلام الكبير يعني زي كلام بتاع ولده الصغير ووقع قال للوالد اللي هو أبوه جواب آخر في الفتاوى بتاعته وهو أن أهد العمر القالب ما يقلب قال على الظن أن ذلك الشخص قال لا يعيش فوقه ولا يتقدر قال بمدة على الصحيح وقيل يتقدر ب70 سنة وقيل ب80 وقيل ب90 وقيل ب100 ناس 100 دي اللي بيبقوا بسيطين خلاص وإذا جاوز العمر الغالب أعطي كفاية سنة فإن جاوزها قال أعطي كفاية سنة وهكذا وهذا ما ذهب إليه كذلك ابن تيمية رحمه الله كما نقله عنه المرداوي حيث قال والشيخ تقي الدين جوز الأخذ عام الجواز جوز الأخذ من الزكاة جملة واحدة ما يسير به قنيا وإن كثر وعلى ما سبق ذكره من مذهب الإمام الشافعي وغيره نرى أنه يجوز إعطاء الفقير من زكاة المال ما يقنيه ويخرج به المسمى الفقري بل يجوز إعطاؤه ما يكفيه طوال أمره القالب كما مر والله تعالى أعلى وأعلم الحمد لله ما يواجد السؤال رقم 74 هل يجوز إسقاط الدين قال عن الفقير المؤسر بنية زكاة المال السابق ده مولانا شيخ أبو بكر، السابق ده في مذهبنا برضه هو نفس الكلام. لا لا ما يعرف. يدوه قدر الماء يخليه يبقى غادي. يعني يدوه زي بتاع سنة وسنتين ولا كم؟ سنة واحدة بس. عشان بقية الفقراء يلقوا من المال ولا جنو. جميل جدا. ده ما عليه المالكية وما عليه الشافعية كمان شنو خلاف ذلك، إنه ممكن يدوه شنو يبقوا في السودان مطبقين ناويهم، بيقول بيطبقولنا في رواش ده ودش ودسائح برضو عملنا زي ده كده. هو الجماعة قال يلقوا واحد كده الجماعة يقول السنة دي كلها يدوها لي مالا حسن بس. أيوة. سؤال بيقول رقم 74، هل يجوز إسقاط الدين عن الفقير الموسر بنية زكاة المال؟ ده المالكية أجازوه. إذا كان المال شنو الدين شنو مرجو؟ الجواب قال ذهب الشافعية في قول وأشهب من المالكية وابن هزم من الزاهرية وهو منقول عن الحسن الهو البصري وها وعطاء إلى جواز ذلك، لأنه لو دفع إليه زكاته ثم أخذها منه قال عن دينه جازة. قال فكذا هذا. أنا ما داري منك مليون يا شيخ عثمان. ها وهاك مليون. يلا أديني مليون الدائرة منك. قال ده جايز. قال تيب ماذا ما جايز يقول. خلينا لك المليون بدل المليون. ما بدل ندي قال. بعد ما نديك نشيلها منك بقى جايز. طيب مليون بدل الدين بتاعك كده يا حزينة. واقي لنا. قال فإن دفع الدائن زكاة ماله إلى مدينه، الدائن البد الدين يا أخوانا إلى مدينه زول بشيل الدين، فردها المدين إليه سدا لدينه. قال هاك طيب ها. قال أو استقرض المدين ما يسد به دينه فدفعه إلى الدائن فرده إليه واحتسبه، شال منه قراض. قال هاك طيب الدين استقرض الدين دين بتاع مليون، أداه دين بتاع مليون. قال هاك أنا صدت لك المليون اللي أنت داري مني. قال أنا خليته لك بدل الزكاة، أنا دار نديك مليون. ولا ما وقع عليه زي ما في الدين، زي ما في كونه قبل داره يدفع عليه ويشيلها منه، فكذلك شنو يدفع عليه. ولا ما وقعت لنا الصورة دي. أنت داري مني مليون، مليون شنو معدل؟ قلت لك أديني دين بتاع مليون اتفضل، وعديتني مليون وانا مسكت المليون، اديتني نقول ليش يا اخوانا ده في مقام الدين اللي انت دايره مني، وانت قلت ليش نو لا رجو خلاص انا دار نديك زكاة مليون خلاص دي يبقى في صدد صددنا وكده زي ده. ولا ما هل وجهه كده عينه ليه كويس. ايوه بيقول فان دفع الدائن زكاة ماله الى مدينه فرد المدين اليه سدا لدينه. شايف الدائن زول الشايل الدين الى مدينه، زول الشايل شنو منه الدين، او شنو استغرد المدين زول الدارين منه الدين ما يسد به دينه فدفعه الى الدائن زول الاداه الدين فرده اليه واحتسبه من الزكاة، فان لم يكن ذلك حيلة او تواطؤا، كان بقت حيلة عملوها عشان يرجع له قروش وما ترجع له زي ده، او اتوافقوا اتفقوا او قصد لإهياء ماله، قال جائز ذلك. جاز. قال عند الجمهور وهو قول عند المالكية، في مالكية قول بجواز وقول بعدم جوازه، لما يقول لي قول معناها شنو بقية الأقوال بتخالفه، وإن كان على سبيل الحيلة لم يجوز عند المالكية والحنابلة، وجاز عند الشافعي ما لم يكن ذلك عن شرط واتفاق، تبقى عن شرط واتفاق ما بيجوز. قال ابن حزم الزاهري رحمه الله ومن كان له دين على بعض أهل الصدقات، الناس اللي بيدوهم الزكاة، أنت داير منه مليون وأنت داير تخلي الزكاة، وكان ذلك الدين شنو؟ يعني برا أو شعيرا، داير منه شوال أو شوالين بتاع قمه، بر أو شعير أو ذهب قروش أو ماشية، فتصدق عليه بدينه قبله ونوى بذلك أنه من زكاته أجزاه ذلك، تصدق عليه شنو بالدين بتاعه. عزه وكفاه داري وريك الظاهرية ذات موافقين على ذلك. وكذلك لو تصدق بذلك الدين على من يستحقه وأحاله به على من هو له، أداه لشنو لزول اللي بيستحق الدين، وبعد أحاله به على من هو له عنده. بعد ما الدولة وهو كمان يقوم يحاول يقول شيل قروش اللي أنا دايرة منك إن فلان وترجع لصاحب القروش الأولاني وما قبلت الدائر منه وتصدق بيش نو عليه وحولوا لزول آخر عشان ما يرد له ويشيل منه. قال برضو الحوالة ما بتمنع من كونه يبقى شنو صحيح ونوى بذلك الزكاة فإنه يجزئه. برهان ذلك أنه معمور بالصدقة الواجبة وبأن يتصدق على أحد الصدقات من زكاته الواجبة بما عليه منها. فإذا كان إبراؤه من الدين يسمى صدقة فقد أجزاه. قال أن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكسر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. تصدقوا عليه معنى أدوه الصدقة واحد قام أدوه الزكاة. وذكر الحديث وهو قول عطاء بن أبي رباح داري وري على أنه الصدقة اسم الزكاة يتقاسد بها الزكاة خلاص بتقوم مقام الزكاة ويكون ذلك أجزاء وكفى. وعلى هذا لا نرى مانعا من احتساب إسقاط الدين من زكاة المال. عندنا في الفقه المالكي ماذا فيه يا أخوانا لحد هنا كون الدين شنو يا أخوانا يا شيخ أبو بكر الدين زول دار يديك زكاة مليون ودار منك مليون ما ممكن يسقط في الفقه المالكي؟ يسقط بشرع يكون إذا كان يستدى ما عدد يلقى يديك لكن لو تقص ما يجي وبره ما يجي يعني يا هو المال يكون أصلا بيطلع لما بيجي من المال الخلاص يئسنا منه ما بيطلع معناه ما يجوز. يعني الفقه المالكي يعتبر المال مالين مال يرجى أنه يطلع من الزول في احتمال يدفعه احتمال آخر طب بأي وجه من الأوجه ما بيطلع ذلك ما بيجوز ما دام ما يرجى قال ممكن يجعل بدل ذلك. وكان المالكي أصرون حبة كده مشينا للشافعي برضو ما في حاجة شيخ حسن كان أصرون هنا شنو ممكن نمشي الشافعية يوم يومين تعال نشيل بكثيرنا نجي راجين من المالكية ما في حاجة هو شيخ حسن أخيرا نجل كان أصرون هنا بنمشي هناك الشافعية ناخد يوم يومين ونجي راجين نقول شنو يا أخوانا مشينا مع الرخيصة وبدوها مجانا. وعلى هذا قال لا نرى مانعا من احتساب إسقاط الدين من زكاة المال. وإن كان قال من الأولى قال الشيخ شوف الشيخ عجيب فقيه فقيه ما عادي. وإن كان قال من الأولى قال خروجا من الخلاف أن ينظره أو يتجاوزه. يعني هسه المسألة ذكرها دي كلها خلافية الشيخ الناس اللي قال شنو ما يجوز لكن جايب لك أقوال تاعت الناس اللي بيجوز قال كان عملت بالجائز. كان الأولى قال شنو عديل انت تقوم تديه بس صدقة وخلاص ما انت شغلة ما تطالب شنو بالدين او تقول مليون دارين اديك ليها لكن بدل من شنو من مليونك. قال نجعل الشغلانة شنو مستقلة عديل بس شنو. قال الأولى خروجا من الخلاف قال ان ينذره قال او يتجاوز عنه صدقة لله دون الزكاة. الأفضل قال شنو ما في فرق بين شنو بين الصدقة وبين الزكاة. الصدقة ما يقصد بها التطوع والزكاة يقصد بها الواجب. الأفضل قال تمهله وتتجاوز عنه وتخليه له شنو صدقة بس من جيبك هنا ما تجعلها شنو دون الزكاة. بعد ما عفت له وبعدك تقوم تسلم الزكاة كمان يكون قروش عديل أو يسلمها له وله أن يأخذها منه بعد ذلك تسلمها له في يده لكن عندك لا تسهيلها حتى ولو كانت بعينها هي ذاتها منع للاحتيال الذي قد يفعله بعضهم خاصة في مجال التجارة بين التجار والله تعالى أعلى وأعلم. إن قريشات كده راحت ما بتتلقى كله كله يقبل قريش الراية ده شنو يبقى هو حق الله يجي قريش شنو خلينا ولد زكاة يبقى شنو ما بتتلقى.